سكر الجنسي قعدان سكر الجنسي قعدان كتسي الرومان ولا شور نويتي فيس وريف فيغ دلي مغبان أزاكلوس نران إذ القرون ورسنيان قيس أين نوفا ثار لها أين نوفا ثار لها يقم في ثمر ثا مخطنت والغار يقلال ذيك سنوس لمو غرا ذيك سنو سلمو غرا قجر في الحلا نجمان تذم صحصان فسروت غورة لا غر ثروان بختا كنز دفرون بالموحى هم هم نجد البرند المحال الجزائر حذرات الصقمة أذك ظني ثمورا ذي الثلاث سيث النار يجي فريم وتزقوارا الراوي ما ثنت تتصاد سلمو خنس انت سخلضا جعدوني مثل السربا حوشن كما زارور ديقورا ها ها ها ها شن كما زارور ديقورا زاني في اذي بغامي بدلو ذم تقوث مثلين نغذل من في اذي قوري في الجالين وكمي ديك سني ورومي عباني كريم بن مهيدي كل يونك نيغلم ذي اللوح وسنتهي ضيس حوس انت يضي سم ثم تشاضت سواك زرا ولا شويني كان القرار كل الجنس بهم يركض وين يفغن يجا خصار سلو فهد سو شرض سو شضاضي مد لي صفر دي المثقز مونث حضرض مفغانات في جضام الفناء ها ها النار مي بغانت في جضام الفنار يا خامد يمثك كوش في السنغوغ ودي الحرمان هيا نسيدك تلوف بقربي ما تشاف المقام امشاد الفراري تغوث هي ما زار النغن تسوث اغثغون فولاث الموت خاص نبغات وتتسدى بغيت وثلت الدم خسن بغيت وثلت الدم عطاس بودي ديكرن هذا فدلن وثميت مرتن يبضن السوف غني رمي عذاون اطفن تسجن ويذ مذ سمامي زماوان تتشكي رمذن اذني ثني جندي مارا نزن يحضر في الشهد نس الزور سوجن وين تشير يقضعني قمز الشحال ذا قرور الكثرة ذي سن غران الولندي تمذي تيرغن سوحا حندم الزرزورة وردوا في نار محدان تسجي تحنور شرعا نموث نور ذا سنت الجرى لمرد ينطق وكفاد ولا السوما مكدس واحر شتوات وغلبان بدون الصحراء تجيني الجر تسيرني مثني زلو توضار سيع فساق وكرو يجلو سخض ذهول الأصلاء يميد الفدا ماشاهو تقسط وقفلة تنكفو سخامة تذتان النفلاء ولا شويت الجفران سسوع ما غيركم موت ويجي غد دقي من السادي الوقت النور دفان اثنين وستين تفرارة حلين دارك سيا والسيا ابني ثني غسيتي سمونا شبح لزدي بنبلا مقرنتي مثل ناس دا حيا يتسوي نتيدي سمسدنا يقيم دم بعد موشن يزرع كل شداك الله ويقاذ النعثي ضرني وني ونثني ساسخ سبوي ونسي جراس تدر الجرجر غلاين في كل النردات يشلغا بلقنت العصا كرنس قبيلات سنسلخ عامين ريخسي نفغا يجبد الخيوغ بومدين ينفض والنادي مكن فوق كرسي عجري برغا كرسي عجري برغا وجراح ولذ الصلاة وجرنور دبري النار فكني رجزنة الملح أي زري مرسال البطلي زوستي لي هذا كل سنين وزليجنا شحال ورثف يغثف وذي مذانا هذر سنين وزليجنا شحال ورثف يغثف وذي مذانا الخوف البطل يساول ذا سوسمي تزدغي لساول الخوف البطل يساول ذا سوسمي تزدغي لساول فمورثو غارث السرهاب السرهاب ويوثرب بذيج الحباب هسرن الشاش غفلن غفلن هذ الشطب نذيت وعقاب غفي ذا عزيزنا ذي غاب خاس يزيد يهبر ذاين خاس يزيد يمخل ذاين والقم يوغل باطل سن الحرف ظل قن ثقودي إيش أم يسوى القم يوغل باطل سن الحرف ظل قن ثقودي أبرد الحقوق يركلة وحش الدبس القايدين أبرد زرفان يركلة وحش الدبس القايدين يبضد واسجيث النقلاب النقلاب الموت سلوسة دار الصواب نار الصواب تسير نهت انت تبيبي وين يسحس بنيت وحساب وري خليق لك جيج حلال ينفض يغلو مس بطلين ينفض يغلو مس بطلين